علي الهادي يا شيعة راح عنا علي الهادي يا شيعة راح عنا وإماما وإماما وإماما وإماما وإماما علي الهادي يا شيعة راح عنا علي الهادي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل وينك يا مهدي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل وينك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود مني السفر بتعاولي تبدي تعود مني السفر بتعاولي تبدي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل وينك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود مني السفر بتعاولي تبدي تعود مني السفر بتعاولي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل وينك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود مني السفر قطعولي تشابني تعود مني السفر وكيت شفك يسن المهد سيافا ويحيي الزرقاب كله للسقيفة شوكت شفك يسن المهد سيافا ويحيي الزرقاب كله للسقيفة يا غايب طاحت القبة الشريفة يا غايب طاحت القبة الشريفة غيوري وندري ثارك ما تعيفة شوكيت شفك يسل يمه دي سيافة ويحي الزرقاب كله للسقيفة يا غايب طاحت القبة الشريفة غيوري وندري ثارك ما تعيفة غيوري وندري ثارك ما تعيفة يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خصمك عليه اعتمادة يا ابني وينك يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خصمك عليه اعتمادة يا ابني وينك القبر طاب بالجاقلي وبالبطيع عن سمعلي القبر طاب بالجاقلي